السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، من نال الشرف عندما اقترن اسمه بهذه الأمة الشامخة العزيزة، أمتنا أمة عزيزة، ما زلنا مع خيرية هذه الأمة وقول ربنا في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولذلك قال الله جل في علاه مبينا فضل هذه الأمة على سائر الأمم: كذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كما سيأتي. أمتنا أمة شامخة عزيزة، هي لها السيادة والقيادة والريادة، وهذا من السنن الكونية. يعني معنى ذلك أن مكانة هذه الأمة التي ستتبوأها وتبوأتها قبل ذلك أمر حتمي لا مرد فيه ولا ريب فيه ولا شك فيه. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خلقها ليرحمها، خلقها وجعل لها مطلق القيادة والسيادة والريادة والعز والشموخ، لكنها تركت سبب العز والشموخ حتى ما يأتي أحد ويقول: وأين نحن الآن؟ سيأتي في آخر الحلقة لما نحن هكذا وأين نحن وكيف سنكون. لكننا يعني نبث الأمل في الجميع ونقول: هذه الأمة ستسود، هذه الأمة ستقود، هذه الأمة لها الريادة، وسترى زينة هذه الأمة وهي لها السيادة والريادة. أمة عزيزة شامخة، كتب الله العزة لهذه الأمة. أذكر في ذلك قول ربعي رضي الله عنه وأرضاه عندما دخل على رستم وقال له: من أنتم وماذا تريدون؟ فقال في عزة المسلم، قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ولا يكون ذلك إلا بتمام الانقياد لرب العباد. من أنتم وماذا تريدون؟ قال: نحن عباد لله. هذا أعظم الشرف وهذا أعظم العز، عز الإنسان في ذله لربه، شرف الإنسان في عبوديته لربه. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين، استسلمت. وأنت ترى كيف أن الله العزيز شرف عبده الكريم، هذا النبي الأمين، شرفه بالعبودية. حين المعجزة قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، أضافه، والإضافة إضافة تشريف، وأضافه بهذا الوصف العظيم العبودية لله جل في علاه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأيضا عند الوحي قال الله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فأوحى إلى عبده إضافة تشريف. وعند الإعجاز وإن كنتم، أو التعجيز، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإذا أيضا عند الدعوة إلى الله جل في علاه الذي أعظم وظائف الدنيا بأسرها، كما قال ابن عيينة ورحم الله ابن عيينة عندما قال: خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس الأنبياء ثم العلماء. قال الله تعالى في هذا المحل: وشرف بالعبودية لتعلم أنك عبد حقا، أنك عبد حقا عندما تترسم خطى هؤلاء. قال الله تعالى: ولما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه. وهنا قال عبد الله لما صرح هنا باللفظ وبالاسم صراحة، لأن المقصود الأسمى من الخلق هو قضية الكون الكبرى، هو تحقيق التوحيد لله جل في علاه، عبادة الله وحده لا شريك له، أن يصرف العبادة لله. فهذه أمة شامخة عزيزة، وأي عز مثل هذا العز عندما قال نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد، من عبادة البشر، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أمة عزيزة، عزنا بعز هذه الأمة، وعز هذه الأمة بالتمسك بالكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه علم البشرية جمعاء كيف العزة، عندما بعث عليه أبو عبيدة بن الجراح على استغلقت بيت المقدس على أبي عبيدة بن الجراح ما يستطيع الفتح، فبعث عليه وقال تعالى لعل الله يفتح على يديك، فاستشار الناس فقال علي بن أبي طالب ومن للمدينة، فرأى عمر وفتح الله على عمر وكان ملهما أن يذهب فذهب. وعمر تدرون ما عمر، عمر وما أدراكم ما عمر، عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في خير الناس على الإطلاق. فذهب وكان ملهما، فذهب وكان معه فتاة خادمه، وكان معه فتاة، فيركب عمر تارة ويمشي الفتاة، ثم يركب الفتاة تارة ويمشي عمر بن الخطاب. قدر الله، والله له حكم وشؤون في عباده، قدر الله نوبة المشي لعمر بن الخطاب كانت على مشارف بيت المقدس، الفتى على البعير، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب يأخذ بخطام الناقة ويمشي بالفتى بخادمه. أبو عبيدة كأنه أصيب بالذهول، نظر إليه نظرة المغضب المتعجب، ما هذا، أتينا بك للهيبة التي لأمير المؤمنين، كيف تكون الهيبة هم يرونك تجر الفتى فتاك وتأخذ بخطام الناقة. أمة عزيزة شامخة تعرف عز هذه الأمة من كلمات يسيرة تكتب بماء العين بل بماء القلب. الذي قال هذه الكلمات هو الملهم الذي قال فيه نبي الأمة لو كان نبيا بعدي لكان عمر رضي الله عنه وارضاه. لو كان سيبعث الله نبيا بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. جاء عمر، نظر أبو عبيدة بن الجراح يتعجب مما يراه، ثم الأمر زيادة على دهشة أبي عبيدة بن الجراح يعني جاءت مخاضة بركة، أراد أن يمر عمر فخلع عليه فتأبطه ومشى حافيا، وكان جارا للناقة عليها الفتى وهو أمير المؤمنين. فلما جاء قال أبو عبيدة بن الجراح يا أمير المؤمنين والله ما أتينا بك إلى هنا لهذا، أتينا بك ليعلم الناس هيبتك فيهابونك ولعل الله يفتح على يديك. فنظر إلي عمر نظر المغضب فقال له يا أبا عبيدة لو قالها غيرك، يا أبا عبيدة لو قالها غيرك كنا أذل قوم، فأعزنا الله بهذا الدين، والله لا عزة إلا بهذا، ومهما كان فإننا عند الزلات والسقطات والهنات نستشعر ذلا لا يعلم به إلا رب الأرض والسماوات، واللهم اغفر وارحم، وإننا نعترف بذنوبنا ونعترف بالزلات والسقطات التي نقع فيها وأنت أرحم الراحمين. فقال عمر بن الخطاب قال يا أبا عبيدة لو قالها غيرك، أنت ثقيل الوزن عندنا كيف تقول هذا، لو قالها غيرك كنا أذل قوم، فأعزنا الله، انظر العزة، فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. دخل الرجل الأسخف بمفاتيح بيت المقدس، قال هذه حال من كتب في كتابنا أنه يستلم مفاتيح بيت المقدس. وفتح الله له على يديه عمر بن الخطاب الذي قال كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، دين عزيز. أمتنا أمة شامخة عزيزة تسود تقود هارون الرشيد. هذا هارون الرشيد، وما أدراكم ما هارون الرشيد؟ الصوام القوام العابد لله جل في علاه. هل هناك أخطاء؟ ليس ملكا، لكن لا نأخذ بتشويه التاريخ لمثل هارون الرشيد. فقد سأستقطع قولا من قوله لنعلم عزة هذه الأمة. ينظر إلى السماء وإلى السحاب تسير، فينظر إليها لا يتعجب، يقول سيري حيثما شئت، أمطري حيثما شئت، سيأتيني خراجك لسعة رقعة الإسلام، أرض أهل الإسلام. نشروا الإسلام في الدنيا بأسرها، ملكوا الدنيا في مدة وجيزة من عمر الزمن. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة شامخة عزيزة. وعز هذه الأمة بما فيها من التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمة أقل الأمم أعمارا، وهم أكثر الأمم أجورا، وفضل الله يؤتيه من يشاء، لأنهم أظهروا صدق العبودية لله جل في علاه. ما تمردوا، ما طغوا، ما بغوا، ما تكبروا، ما تجبروا. أوامر الله ينصعون، ينقضون. اليهود يؤمرون يقلبون الأمر ويستهزئون، وغيرهم على نفس الوتيرة. ولذلك سنبين أن الأمة وسط بين أمتين، نرى أن أرقاها وأسماها عند الله جل في علاه هذه الأمة، الأمة الأقل أعمارا. أعمار أمتي بين 60 و70، هذه أعمار الأمة كما قال النبي الأمين. قل من الأمة من يصل إلى 90، وأعذره الله جل في علاه. فأعمار الأمة قصيرة، وأعملها ليس بالكثير، لكن جعل الله لها مع قلة الأعمار كثرة الأجور. جاء إجمالا كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل، من طلعة الشمس إلى الليل، واتفق معهم على أجل معين. فجاء قوم فعملوا إلى نصف النهار، ثم قالوا لا نريد أن نكمل. قال أكملوا ولكم الأجر كاملا، خذوا أجركم بتمام عملكم، هذا العدل. قالوا لا، عملنا باطل ولا نريد أجرا، فتركوا. فاستأجر قوما يعني من نصف النهار يعملون إلى الليل ويأخذون الأجر، يعني الآن صار الأمر بنا، يبنون على ما عمل، على من عمل سابقا، فالبنى عليه ويأخذ الأجر كاملا أيضا. الأجر الذي كان الاتفاق فيه مع القوم الأولين هو له الأجر كاملا. قال اعمل إلى الليل ولكم، اعملوا إلى الليل ولكم الأجر كاملا. عملوا إلى صلاة العصر، ثم قالوا عملنا باطل لا نريد الأجر. يقول أكملوا ولكم الأجر كاملا، أكملوا، لكنهم لا ينصعون، لا ينقضون. ثم جاءت أمة من العصر إلى المغرب، إلى غروب الشمس، إلى سقوط حاجب الشمس، وقت يسير جدا وعمل قليل. سبحان ربي العظيم، وإن الله إذا أراد شيئا هي له أسبابه، وإن فضل الله واسع، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعملوا من بعد العصر إلى سقوط حاجب الشمس، إلى غروب الشمس، فأعطاهم أجور الأمتين السابقتين أو الطائفتين السابقتين، فأخذوا الأجر كاملا بعمل يسير. فلما ضجوا وقاموا قال ظلمتكم من شيء؟ قالوا لا، قال ذلك فضلي أتيه من أشاء، وذلك فضل الله جل في علاه يؤتيه من يشاء. فهذه الأمة الأقصر أعمارا، الأقل عمرا، الأكثر أجرا. شوف انظر، الله أعاضهم على قصر الأعمال الحسنة بعشرة أمثالها. تقف؟ لا والله ما تقف، وفضل الله واسع. لذلك قال الحسن البصري مغبون ثم مغبون ثم مغبون من غلبت آحاده على عشراته. هي ليست عشرات، بل هي آلاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن الله كتب الأعمال ثم بين ذلك، فقال للملائكة من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له عشر، إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. والله إذا أعطى لا عد ولا إحصاء لعطائه سبحانه جل في علاه، كرمه واسع. ومن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وهذا من فضل الله على هذه الأمة. ومن هم بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة واحدة. ومن هم بسيئة، وهذه السيئة الملك يقف مع الملك يبقى 6 ساعات على ما ورد الآثار لا يكتبها لعله يستغفر، ولأنه لو استغفر غفر الله له. نهيك على فتح الباب على مصراعيه لمغفرة الذنوب والخطايا والسيئات، الصلوات 5 مكفرات لما بينهن، كل هذه كما سنبين فضل الله على هذه الأمة. خيرية الأمة تظهر هنا بأن الله جعل لها ركنا كاملا لمحو الذنوب والسيئات. قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جراء. يبقى إذن الأقل أعمارا الأكثر أجورا. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر ليس فيه ليلة القدر، وهذا للأجور العظيمة التي تكون للإنسان. أرأيتم ما قال الله في الصوم؟ قال: وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا من خيرية الأمة أن الله مع قلة الأعمار قصر الأعمار أكثر لهم في الأجور وضاعفها أضعافا مضاعفة. هذه خيرية الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمتكم أيها المسلمون أمتكم أمة مرحومة، وفي الآخرة هي أول الأمم دخولا للجنة كما سيأتي. أمتكم أمة مرحومة، وهذا ليس من عندي نفسي، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه الأمة أمة مرحومة ليس لها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا بالزلازل والفتن والقتل، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: فأمتكم أمة مرحومة، خلقها الله جل في علاه ليرحمها، ولتشملنا رحمة الله جل في علاه، ولا بد أن نعلم أننا سنكون كذلك طمعا في كرم الله وفي رحمة الله جل في علاه، مع العز الذي نحن فيه بهذا الدين وبهذا الكتاب وبهذه السنة وبهذه الشريعة الغراء. أمتكم أمة مرحومة. النبي يقول ويحكي ويبين لنا أن الله إذا أراد هلاك أمة أو عذاب أمة أبقى فيها نبيها ثم أهلكهم أمام عينيه ليقر عينه بهلاكهم كما فعل مع نوح. قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك أن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أما نبينا فقبضها الله جل في علاه، وإذا أراد الله رحمة بأمة قبض نبيها قبلها فيكون فرطا لها كما حدث مع أمتنا، وقبض الله نبيها صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وبقت الأمة ونشرت الدعوة وملكت الدنيا بأسرها في مدة وليزة من عمر الزمن. أمتنا أمة مرحومة. إن الله جعل هذه الأمة أفضل الأمم على الإطلاق وجعلها أمة وسطا، وهذه أيضا علامة خيرية هذه الأمة بأن الله جل وعلا جعلهم وسطا خيارا عدولا وعدلهم من فوق 7 سماوات من بين الأمم. عندنا أمة فيها غلو وأمة فيها جفو، وجاءت الأمة الوسط العدول، هذه الأمة العزيزة الشامخة الراقية السامية الأمة المرحومة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن بين لنا، قلت أقول، قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، كما في البخاري يأتي نوح عليه السلام وقومه فيقول ويسأل الله جل في علاه: هل بلغت؟ فيقول: بلغت، أنا بلغت الرسالة، أرسلناك إلى قوم تدعوهم إلى التوحيد، هل أتممت البلاغ؟ قال: بلغت. فسأل قومه قالوا: ما جاءنا من نبي؟ فكذبوه. فقال الله جل في علاه لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فانظر إلى فضل هذه الأمة كرامة لها، جعلها الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق شهداء على جميع الأمم، وهذا إظهارا لفضل هذه الأمة، وهو من قبل يكون إظهارا لفضل هذا النبي الكريم كما في الشفاعة. الجميع يقولون: نفسي نفسي، حتى يأتي إلى النبي يقول أنا لها أنا لها، وفي رواية يقول بأبي وأمي أمتي أمتي. فيقول نوح نعم يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته هنا، حين يقول الله جل في علاه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فضل لهذه الأمة جعلهم الله خيارا عدولا. فهي أمة وسط، أمة وسط بين جفو وكبر وغطرسة اليهود الذين نسبوا النقائص لله جل في علاه. فالأمة الوسط الأمة الإسلامية بين الغالي والجافي، بين غلو وبين جفو. أما اليهود فقد وصف الله بالنقص، والله كتب ذلك في كتابه، نحن لا نخرج عن الكتاب، الله ذكر ذلك في كتابه حين قال على ما قالت اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يده مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، كما سورة آل عمران، إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. ووصفوا الله بالنقص حين قالوا أنه بكى حتى أرمد. فهؤلاء شوف يطعنون يصفون ربنا الكريم الذي له الكمال المطلق والبهاء والعظمة والجلال يصفونه بالنقص، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. هذه في الإلهيات وصفوا الله بالنقص. وأما الأمة الثانية النصارى وصفوا الله أيضا، جعلوا المخلوق كالخالق، أعطوا المخلوق سمات الخالق وصفات الخالق، قالوا عيسى هو الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله الذي اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد جاء قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد. الآية الآن سأستحضرها بإذن الله. قال الله تعالى عن المسيح أنه قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد جعل الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة تماما خالدين في النار، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. فهؤلاء قالوا عيسى هو الله، وقالوا هو ابن الله، حاشا لله. قال الله جل في علاه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فانظر في الإلهيات، هذه الأمة وسط، وصفوا الله بصفات الكمال وقالوا الله له صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، فوصفوا الله بما وصف الله نفسه بها بهذه الصفات في كتابه وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو واحد أحد له الكمال المطلق والجمال والعظمة والبهاء، وليس صفة من صفات النقص تنسب لله جل في علاه. قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب من إعياء من تعب كما قال اليهود، نفى الله ذلك لكمال عزته لكمال قدرته. وقد قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إذن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، لما؟ لكمال قيوميته وحياته سبحانه جل في علاه. والمخلوق عبد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته وألقاها إلى مريم وروح من وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، لما يشهد أن عيسى عبد لله جل في علاه كما أن محمد عبد لله جل في علاه، عبودية لله ليس ربا يعبد من دون الله. وهو والرسالة من أجل القدر، أرفع على الناس، هو أرفع على الناس بدرجة، درجة الرسالة. إذن وكذلك جعلناكم أمة وسطا حتى في الأنبياء. يبقى في الإلهيات هذه الأمة فازت وحازت السبق. لما؟ لا غلو ولا جفو، لا انتقصت من قدر الله جل في علاه، ولا هي جعلت المخلوق كالخالق، بل وصفت الله بالكمال وجعلت العبد عبد والرب رب. في النبوات وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه خيرية الأمة. أما اليهود، ما بين اليهود والنصارى، اليهود ماذا فعلوا في الأنبياء؟ قتلوهم، قتلوا الأنبياء واتهموهم بالنقص، بل رموا الأنبياء بالعظائم. وأما النصارى ألهوا النبي عيسى عليه السلام، جعلوه إلها، جعلوه ربا. وأمة الإسلام وسط، قالوا أنبياء هم بشر، عباد من عباد الله جل في علاه، أرفع درجة عن البشر بالرسالة، لهم التعزير والتوقير كما قال رب العالمين، والنصرة، فلهم النصرة والتعزير والتوقير، وهم أنبياء لهم الاحترام والتوقير والانقياد. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما اليهود فقد قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وأرادوا قتل عيسى عليه السلام، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. وبين الله أن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، كما قال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وأما النصارى فإنهم كما قلنا رفعوه إلى درجة الإلهية، جعلوه ربا، جعلوه إلها، جعلوه ابن الله. والله تعالى أنكر عليهم ذلك: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هذه أمة مرحومة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. من خيرية هذه الأمة أن الله اختار لها أعظم الشرائع على الإطلاق، شريعة الإسلام جاءت ناسخة لجميع الشرائع التي سبقت، فلا شريعة إلا شريعة الإسلام. لذلك شوف في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، قال: والذي نفسي بيدي، ما سمع بي من هذه الأمة، يا أمة الدعوة، ما سمع بي من يهوديين ولا نصرانيين ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال لم يؤمن بما جئت به شريعة الإسلام، فكيف بنبي الإسلام؟ والذي نفسي بيدي لا يسمع بي من يهودي أو نصراني من هذه الأمة، أمة الدعوة، ثم لم يؤمن بالذي جئت به إسلام في شريعة الإسلام إلا كان من أصحاب النار. هذه الشريعة الغراء أتى الله بها، وهذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لا تطور، بل شريعتنا استوعبت كل شيء، ما تركت شيئا، لا شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فذة إلا أتت عليها تعليما وإتقانا. مخرج كل ضيق من هذه الشريعة: أولا جعل الله هذه الشريعة عامة، وسعت كل شيء وأكمل الله بها كل شيء، وليس هذا أيضا بدع من القول، لكن هذا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم. جاء يهودي لعمر الخطاب وهم قوم فيهم الحسد، قال: عندكم آية؟ لو نزلت عندنا لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. قال: والله إني لا أعلم الآية، وإني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه، يوم عرفة، يوم عيد. ما هي؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، إتمام النعمة. فمن قال في هذا الزمان أن الدين لم يكتمل، إذن هو يكذب الله فيما قال أتممت عليكم نعمتي. فمن عظيم إتمام نعمة الله على العباد إكمال الدين، وأن هذه الشريعة الغراء وسعت كل شيء. والله وبالله وتالله ما من نازلة حادثة إلا وهي في كتاب الله وفي هذه الشريعة الغراء. ومرونة هذه الشريعة فكل المستحدثات تنزل تحتها، ولها صورة في السابق إلحاقا إلحاقا. ولذلك كان عمر يكتب لأبي موسى الأشعري يقول الفهم الفهم فيما يأتيك، الحق النظير بالنظير، الحق النظير بالنظير. قال الإمام الشافعي ورحمة الله الإمام الشافعي: ما من نازلة إلا وفي كتاب الله يحلها، علمها من علمها وجهل من جهلها. أنت لو نظرت وتصفحت هذه الشريعة الغراء ما تركت لك شيئا حتى من الجوانب الحياتية إلا علمتك إياه، والله حتى قضاء الحاجة. والقوم الذين يحسدون اليهود، جاء يهودي إلى سلمان الفارسي يحسده، قال له نبيكم ما ترك لكم شيئا إلا، شوف هنا الآن يعترفون ويقرون ونحن ننسلخ عن ذلك، وعزنا في هذا ونجاتنا في هذا. فقال له ما ترك لكم نبيكم شيئا قط إلا علمكم إياه، قال نعم، حتى وذكر كلمة مفادها قضاء الحاجة، أداب قضاء الحاجة علمنا إياه، أداب قضاء الحاجة علمنا إياه، طعام شراب لباس نوم، حتى اتيان الرجل لزوجه علمنا إياه. الشرع ما ترك شيئا، ما ترك شيئا إلا تكلم فيه. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا بشمالكم فإن الشيطان يشرب بشمالي ويأكل بشمالي، لا تأخذ بشمالك ولا تعطي بشمالك فإن الشيطان يأخذ بشماله ويأكل بشمالي ويعطي بشماله، كما في صحيح مسلم. تعليم، حتى أجلكم الله في لبس النعال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ألا يمشي في نعل واحد، وبيّن له أيضا أنه إذا لبس ابتدأ باليمين وإذا خلع ابتدأ باليسار. أداب، أداب تحييك وتعلم أن شريعتك الغراء ما تركت لك شيئا حتى عند النوم. أداب النوم، أداب الجماع بيّنها الشرع الحنيف، هذا الشرع القويم الذي شرعه الله جل وعلا جعله خيرية لخير هذه الأمة. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن خيرات الأمة في التشريع، والشريعة الغراء ظهرت الخيرية بسعة هذه الشريعة، ما تركت شان. إذن كل نازلة كل مستحدثة، ما أحد يقول لي الشرع ما أتى بها وما تكلم فيها، كل نازلة في كتاب الله يحلها. لذلك المجتهدون في هذه الأمة وهم نوادر هذه الأمة هم أعظم الأمة سيادة وقيادة، والأمة صمام أمانها بهؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين جيد والحرام بين جيد، ظاهر جدا بنص محكم لا كلام فيه، وبينهما أمور مشتبهات، النوازل المستحدثات، وبينهما أمور مشتبهات. ماذا قال؟ قال لا يعلمهن كثير من الناس، هذا منطوق المفهوم، إذن يعلمهن قليل، والقليل هؤلاء الذين مدحهم الله في كتابه، وهذا سيأتي أيضا من خيرات الأمة، بأنه قال جل في علاه في كتابه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هؤلاء أجل الناس قدرا، كما سيأتي أن زينة الأمة وجود العلماء. إذن الشريعة الغراء ظهرت أو أظهرت عز الأمة وخيرية هذه الأمة. هذه الشريعة الغراء أيضا في الحال الثاني أنها جاءت ميسرة، هلك المتنطعون، دعك من التشدد والتنطع، خذ مني قاعدة، هذه قاعدة قاعدها العلماء مستقاة من الكتاب والسنة، والله ثم والله ثم بالله ثم تالله ما أغلق الشرع بابا على أحد إلا فتح له أبوابا، إلا فتح له أبوابا. هذه أبينها لتأتي الحلقة التي بعد ذلك، أبين لك كيف تيسير الشريعة الغراء في كل الأحوال تسير مع كل الإنسان على كل حال، تيسر عليه أمر العبادة لله جل وعلا. لما جاء بلال بتمر جنيب، تمر طيب يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل التمر فأعجبته، فقال يا رسول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال له لا، إن نبدل الصاع بالصاعين، الجنيب بالجمع، الصاع بالصاعين. فقال النبي أو عين الربا ردوه، أغلق الباب عليه، ردوه، أو عين الربا ردوه. ثم قال بيع الجمع، إذا أغلق بابا فتح بابا آخر، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. هذه الأمة خيريتها في تيسير هذه الشريعة الغراء